يطاعون لما تدعم عاسى، وهي مدينة في الشام. في هذه المدينة تتشى الطاعون، والطاعون رحمة يصيب الله رب العالمين بها المسلمين، فهو رجز وعقاب وعذاب على المجرمين الكافرين، وهو رحمة للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمقتول في سبيل الله شهيد. شهداء أمتي كثير، فمن طعن أي مات بالطاعون فهو شهيد عند الله رب العالمين. لما تفشى الطاعون في عماسة، وكان قد ذهب بأبي عبيدة بن الجراح، رضي الله عنه وعرضاه، ذهب به شهيدا للقاء ربه. فاستخلف أبو عبيدة قبل موته معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، والطاعون يتفشى في الناس. فيقول معاذ رضوان الله عليه داعيا ربه تبارك وتعالى: اللهم اجعل حظ آل معاذ من هذه الرحمة واسعة، اللهم اجعل حظ آل معاذ من هذه الرحمة فاشعة. فعاد إلى البيت فوجد ابناه قد طعنا، أصابهما الطاعون، فقال: كيف تجدانكما؟ فقال: يا أبتاه، إن الأمر من قبل ومن بعد لله، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: يا ابناه، ستجدانني إن شاء الله من الصابرين. فهلك رضوان الله عليهما. ثم طعنت امرأتاه فاحتسبهما عند الله رب العالمين، ثم أصيب بالطاعون ببثرة في إبهامه، فكان يرفعها إلى فيه ويقبلها ويقول: الحمد لله، صغيرة هي، ولكنك يا الله تبارك في الصغير حتى يكبر، فاللهم بارك لي فيها. واشتد عليه الوجع ونزع نزعا شديدا، وكان يخنق خنقا ما بعده من خنق. فإذا أفاق فقال يقال لربه: يا ربي، أخمقني ما شئت أن تخمق، فوالله إنك لتعلم أن قلبي يحبك. أخمقني ما شئت أن تخمق، فإنك تعلم أن قلبي يحبك. أي محبة هذه فقط؟ فعمت وقمت على أرجاء الدنيا، فأحالت الحياة لا شيء، هباء منثورا. فالهباءة عندما تنظر إليها في بصيص من شعاع يتسلل في يوم شات عقيم تتسلل فيه الشمس من بين الغمام، فترسل ضوءا واهنا، فيتسلل من خصاص باب أو نافذة، فتنظر الهباءة في ذلك الهباء، تصير الحياة كذلك أرضا وسماء. وأما الباقية فليست كذلك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، وصلى الله وسلم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدهم على ذلك الأمر الذي هو الثبات عند الممات، وإنما سار على أقدامهم رضوان الله عليهم من كان على شاكلتهم وإن فض عن درجتهم. منهم إمامنا الكبير الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه ورحمه، لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: يا ابني، ائتني بالجزء الذي فيه حديث طاووس، ائتني بالجزء الذي فيه حديث طاووس. فجاء به فقال: اقرأ عليه. فقرأ عليه أن العلماء من الأسباب يكرهون الأنين عند الممات، وكان أحمد قبل أن يقرأ عليه جزء طاووس يئن عند نزعه واحتضاره، فلما كره ذلك على مقتضى قول أهل العلم كرهه، فما أن أحمد حتى مات رحمة الله عليه. وكان ولده بجواره يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها جبينه ورشحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يموت المؤمن برشح الجبين، وهي علامة من علامات حسن الخاتمة، فمن مات في عرق غزير برشح شديد فهو إن شاء الله على رجاء القبول عند الله، وهو من أهل الإيمان إن شاء الله رب العالمين. يأخذ الخرقة المبلولة يمسح بها عرق الإمام، وتأخذه الغاشية من بعد الغاشية وتنزل به النازلة تلو النازلة، فيخشى عليه ويفيق، فإذا ما أخذت بمجامع عقله الذي ما غيب قط وما غفل عن حديث النبي لحظة صلى الله عليه وسلم، يقول أبو زرعة لابنه عبد الله: إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، مليونا من الأحاديث بأتاني بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له ولده وقد استكثر العدد وما يدريك، أي هذا العدد، أنه كان كذلك، فيقول: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، فإذا ما أخذت به الغاشية وذهب به النغماء وكان فيه مقاربا يروح ويجي، يقول: لا لا ليس بعده. وأما ولده بجواره فيقول له: يا أبت، ويظن أنها الغاشية التي تذهب بالنفس الفانية إلى لقاء رب الجنة البيقية، فيقول له: يا أبتا قل لا إله إلا الله، والإمام عنه في شغل، فيقول: لا لا ليس بعد. والهم يأخذ بقلب عبد الله بن أحمد رحمة الله عليهما، يظن أن أباه رضي الله عنه سيخرج على دفع الشهادة المكرمة والكلمة الطيبة ولا إله إلا الله، ما كان الله برحمته ليفعل ذلك بأوليائه والمدافعين عن حديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: لا لا ليس بعد. فلما أفاق قال: يا أبت، والله لقد أسيت لك وأشفقت عليك، أقول لك قل لا إله إلا الله فتقول لي لا لا ليس بعد؟ قال: يا ابني والله إني لفي شغل عنك، وإنما هذا إبليس قد عرض لي وقد عض على إبهامه ندما ويقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني أصبحت من أهل السعادة، وأنا الذي أخذت العهد على نفسي أمام الله لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول: فتني يا أحمد، فأقول له: لا لا ليس بعد، حتى تخرج هذه من تلك وحتى تعود الروح إلى الله رب العالمين. فأنا لا أخاطبه تماما، كما جاء الأخت إلى أبي بكر بن عياش رضي الله عنه ورحمه وهو في النزع يموت، فبكت فقال: ما يبكيك علي تبكين؟ والله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 4000 مرة فلا تبكي علي. وأما أبو علي بن إدريس رحمة الله عليه فلما جاءه أخوه يبكي في النزع وعند الاحتضار فقال: قم عني، فوالله لقد ختمت القرآن في هذا الموضع 12000 مرة 12000 مرة وأنا أختم القرآن في هذا الموضع، خلي بيني وبين ربي. وأما الرجل الصالح الذي يأتيه أجله فيأتي إليه ولده يلقنه يقول: يا أبتاه قل لا إله إلا الله، فلما أكثر عليه قال: أثقلت علي يا ولدي، قم عني، فوالله إني لفي وردي السادس أو في ورد السابع رحمة الله عليهم أجمعين. كيف يكون ذلك كذلك بالإحسان في هذه الفانية؟ فتلقاه هناك على عتبات الباقية التي لا تزول ولا تحول، عند عتبات قبر، فأما فراشك فيه فالتراب، وأما جليسك وأنيسك فيه فالدود والخراب، وأما والوحدة والوحشة فحدث عن ذلك ولا حرج. وإما الأحباء من كل صوب فينصرفون عنك عند الجدار، وإما أنت فلا يدخل معك إلا العمل الصالح. وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من سار على قدمه فإنه لا يضيع. ولذلك تجد علماءنا عليهم الرحمة والرضوان، فأما سفيان رحمة الله عليه ورضوان فمات الثوري رضي الله عنه وهو من الجبال الشم الثابتات في حفظ الحديث وأدائه وفقهه والعمل به. فلما مات رؤي في المنام رآه رجل من الصالحين، كما أخرج ذلك الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وأهله. يقول الخطيب البغدادي بإسناده محدثا عن ذلكم الرجل الصالح: رأيت سفيان في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: إنكم لما غيبتموني في قبري جاءني الملكان فأجلساني، فقال: من ربك؟ فقلت: ربي الله. فقال: ما دينك؟ فقلت: ديني الإسلام. فقال: من نبيك؟ فقلت: ويحكما إليكما عني أتسألانني عن رجل أنا أدفع عن سنته ودينه منذ 60 سنة؟ فأرقداني وأضجعاني ضجعة العروس وألبسني الله من حلل كرامته. فأما من سار على قدم نبيه فإنه لا يضيع لا هنا ولا هناك، وأما من خالف فقد جعل الذل والصغار على من خالف أمري، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: اللهم لا يتخبطني الشيطان عند الموت، اللهم لا يتخبطني الشيطان عند الموت، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إذا كان النبي قد سألها فكيف بنا نحن؟ وما إيماننا بجوار إيمانه إلا كحبة رمل في صحراء مترامية الأطراف، أو كقطرة في بحر لجي ليس له ساحل وما له من قرار. إذا كان النبي قد سألها يستعيذ بالله منها أن يتخبطه الشيطان عند الموت وهو هو صلى الله عليه وسلم، فكيف بي وبك ممن لا إيمان لنا بجوار إيمان نبينا إلا كالقطرة في البحر المجي أو كالحبة من الرمل في الصحراء المترامية. اللهم غفرا وسلم سلم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بعد بزيارتها، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فينبغي أن تكون المقبرة مذكرا بالآخرة وبهول المطلع وبما يؤول إليه أمر الناس، كما كان من شأن علي فيما روي عنه رضي الله عنه وأرضاه. فدخل الجبانة وجاز بالمقابر فقال: يا أهل المقابر، خبرونا أو نخبركم. فلما لم يجيبوا قال: أما النساء من بعدكم فقد تزوجن، وأما الدور فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما نحن فعلى خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، ينبغي أن تكون القبور مذكرا لنا بأمر الآخرة وحاثا لنا على الإقبال على أمر الباقية والإجبار عن الفانية. لا أن يتحدث الناس عند القبور ولا أن يتوقفوا بعيدا عن قبر المشيع من إخوانهم من المسلمين ثم يلغطون بأقوال لا قيمة لها، فيها الإثم وفيها الزور وفيها الكذب وفيها البهتان. يذهب الرجل لكي يذكر الآخرة فلا يعود إلا معزورا، فرجع معزورا غير مأجور، فيا ليته ما ذهب ويا ليته ما سعى، لقد عاد بالوزر لا بالأجر. وأما الصالحون فعلامتهم إذا ما دخلوا المقابر أن تحدث فيهم الرقة وأن تأتي إليهم بالخشية، لأنهم يذهبون ثم يعودون، ثم يذهبون ثم يعودون، ثم يذهبون فلا يعودون، تشيعون ثم ترتدون، ثم تشيعون ثم ترتدون، ثم يوشكوا أن تشيعوا فلا تعودوا. اسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروا وتذكروا جلال الموت، وأنيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. نسأل الله أن يهون علينا الأمور كلها حتى نقدر على الآخرة وأن ندبر عن الدنيا غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين. توبوا إلى الله وارجعوا إليه وأنيبوا إليه وأسلموا وجوهكم وقالبكم وقلوبكم لله رب العالمين وحده، إنه هو الذي يتقبل الصالحين ويتقبل من المتقين، وهو ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بك من الضلال. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالنبي الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لمتوفانا ولموتى المسلمين، اللهم اغفر لمتوفانا ولموتى المسلمين، اللهم ارحم ميتنا واموات المسلمين، اللهم ارحم ميتنا واموات المسلمين، اللهم ارحم ميتنا واموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا اكرم الاكرمين. اللهم خذ بايدينا اليك، واقبل بقلوبنا عليك، واحينا وامتنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو، يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويغفر للمخطئين المستغفرين، ويطيل عثرات العاثرين، ويمحو بحلمه إساءة المذنبين، ويقبل اعتذار المعتذرين. لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين، وديان يوم الدين، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون.